للأحباب للقعدة، البرجاس بالوعدة للأحباب للقعدة، واللي يفوز يا سعدة واللي يطيح لا زل. احنا يابا يا هم البرجاس بالهم، احنا يابا يا هم، واللي يفوز يا لمال عروسة تتجلى. عزيزة هي طالة يا لالا، كيف الوردة عالفلة يا لالا، والعلامة هو ولا يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة، يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. مستمعينا الأعزاء، ظلت قضية الارتقاء بالسلوكيات الاجتماعية للمستمعين قضية محورية للإذاعة المصرية طوال تاريخها، والدليل هذا البرنامج الذي ينقد بعض الظواهر السلوكية الاجتماعية السلبية في الشارع المصري في الخمسينات والستينات، والتي رصدها المخرج الكبير السيد بدير في هذا البرنامج الشهير ما يعجبنيش. ما يعجبنيش ومدته 5 دقائق. السيد بدير يقدم ما يعجبنيش. ما يعجبناش ولا يعجب حد، ما يعجبناش واحنا كمان بنجد للحق، ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه. ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه. ليه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. ما يعجبناش يا من انت كريم يا رب، الحمد لله. ألف حمد وشكر لك يا رب. نجدة، نجدة من السماء، حد كان يتصور ان طلب الإعارة بتاعي هيتوافق عليه وبالسرعة دي؟ ربنا كريم يا رمزي وعالم بالحال، ده احنا كنا خلاص مش لاقيين حتة نستلف منها، والمسكينة هدى اللي خطيبها كل يوم عاوز يكتب الكتاب واحنا عمالين نأجل. ما هو كنا هنعمل ايه بس؟ بلك لو كان الكتاب اتكتب كان تاني يوم هيقولك نحدد الدخلة، لأن الشقة موجودة شاريها ومخلص تمنها وناقصة بس على العروسة، والعروسة عشان تروح الشقة عاوزة جهاز، والجهاز عاوز فلوس، والفلوس يا ريت مكفيانا، ده احنا كمان مديونين وغرقانين لشوشتنا. عارفة عواطف، اهو دلوقتي نقدر نريح فوزي نقول له نكتب الكتاب أول ما رجع لكم في أول أجازة. طب ما نكتبه من دلوقتي، إيه اللي نخلينا نستنى بس وانت عبال ما تيجي؟ لا يا عواطف ما تستعجليش، أمال الكتاب ما ينكتبش إلا لما يكون في إدينا قرشين نقدر نجهز البنت بيهم. وإمتى بقى هيكونوا القرشين دول معانا؟ لما أكون سافرت وقضيت برة كام شهر وحوشت فيهم ولو جزء من المطلوب. أعمل حسابك يا رمزي، أنا هنا ماهيتي على اللي بتدهولي هدى كفاية علينا قوي، اوعى تبعتلي ولا مليم، كل قرش يفيد تحوشه يا رمزي، دي فرصة يا أخوي،